هي الغيوم، إذا ما فرقت عقمت، وإن تلاقت هما من جوفها المطر. نحن الديم، نحن ابتهالات الأمم، نحن الرجاء إذا تقاطب في ليالينا البلاء. لسنا دعاة الموت، لكننا إما ابتلينا نرتقي لنخوض بحر الموت سعيا للحياة.